تركهم بالجر عطفا على المضاف إليه. وأراد المصنف رحمه الله بيان ما يقول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية التي هو أعظم ذنب عصي الله به. الذي الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص، شهادة أن لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الآية. قال الشارح: الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد. هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد. بالتعظيم أصلا. هو الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد. قال شيخنا، نعم تفضل. قال: الغلو هو الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد. نعم، الغلو الإفراط بالتعظيم، وأيضا هو مجاوزة الحد في الذم، وضابطه تعدي ما أمر الله جل وعلا به، وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في قوله: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. فالغلو سبب في الهلاك، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، هو سبب أيضا في حلول الغضب من الله عز وجل. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب، لأن الغلو فيه طغيان، فلا يجوز مجاوزة الحد في المدح برفع العبد إلى درجة الألوهية والعبادة، ولا الذم فيه لهوى في النفس، والوسطية هي المطلوبة. وعندنا في هذا الباب، يعني في باب الجرح والذم والمدح، طائفتان: قوم يغلو في أشياخهم ورؤساء جماعاتهم فيعطونهم العصمة وكأنهم لا يخطئون أبدا حتى وإن قالوا النصوص مخالفة صريحة. ومن هذا حال بعض متعصبة الأحناف لما قالوا: كل حديث خالف إمامنا فهو إما منسوخ أو متأول. هذا بعض وخطأ، لأن الإمام ليس معصوما. ومن هذا غلو الرافضة الاثنى عشرية الذين يعصون الأصنع لأئمة ويقولون: لا إمام إلا معصوم، لا يمكن أن يحكمهم شخص إلا معصوم، وإمام إلا معصوم. ولذلك من أعطى العصمة لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام ففيه شبه من الرافضة الاثنى عشر. والطائفة الأخرى طائفة غالت في الذم، فيذمون العلماء حتى بلغ الحال بعضهم ينكفر أساطين العلم في هذا الزمان، مثل الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ صالح الفوزان والشيخ ابن عثيمين وغيره، والعياذ بالله. وهؤلاء قوم غلوا، عندهم غلو في الذنب. وأيضا من هذه الطائفة طائفة يقال الحدادية، وينتبه أن هذه الطائفة، يعني بلغني بعض الإخوة من الإسكندرية أنها بدأت تظهر في وسط المجتمع السلفي النقي للطعن بين طلاب العلم السلفيين الذين يدرسون العلم الشرعي باسم الغيرة على المنهج. يأتي واحد يقول: أنا أغار على المنهج، وإذا هو بي حداد يطعن في كل أحد من طلاب العلم وأهل العلم السلف، سواء من طرف خفي أو واضح. فينتبه لهؤلاء، لأنه لو تفشى هذا الأمر خطر أعظم من خطر الحزبيين. الحزبيين خلاص أوراقهم قد فتشت وضعت آمنة، أما هؤلاء الذين يتسمون باسم يعني أهل الغيرة على الدين الحدادية على طريقة محمود الحداد الذي يطعن في كل أحد من العلماء، فينتبه لهؤلاء. وإذا وقع من أحدهم لابد أن تنبه المدرسين وطلاب العلم على منهج السلف، أن خطر هؤلاء عظيم جدا، لأنه ربما جلسوا في مجالس طلاب العلم السلفيين وأخذوا أفعالهم ويتصيدون أي كلمة ربما كانت لفظة خطأ في لسان أو ما شابه. أما طالب العلم السلفي نعم يجلس منتبه في الدرس، أخطأ الشيخ ينبهه في الدرس أو خارج الدرس مباشرة، لا يشكر على الخطأ، ينبه لابد هذا واجب شرعي، فينتبه لهذا. نعم، الإفراد بالتعظيم بالقول أو الاعتقاد أو الإفراد في الدم، لا هذا ولا ذا، الوسط دائما هو المطلوب وهو المستمر. لذلك جعلنا الله أمة وسطا، كذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدل الخيار. نعم. قال رحمه الله: الغلو هو الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته الذي أنزله الله فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فأنه عام يتناول جميع الأمة، تحذيرا لهم أن يفعلوا فعل النصارى في عيسى عليه السلام، أن يفعلوا بنبيهم، أن يفعلوا بنبيهم فعل النصارى بنبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم، بنبيهم صلى الله عليه وسلم فعل النصارى في عيسى عليه السلام واليهود في العزير، كما قال تعالى واليهود في العزير، كما قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسله وقولوا عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله. نعم، فقولوا عبد الله ورسوله ورسوله. نعم، عبد الله ورسوله فقط بيس، عبد الله ورسوله. نعم، فكل من دعا نبيا أو وليا من دون الله، هذا على أن أعلى مرتبة يصل إليها العبد هي عبد الله ورسوله، إذ نادى الله بها نبيه في أعلى المقام فقال: سبحان الذي أسرى بعبده. فالعبد لا يصل لدرجة أعلى من درجة العبودية في وجهه أبدا، لا يمكن ذلك. قال رحمه الله: وكل من دعا نبيا أو وليا من دون الله فقد اتخذه إلها، وضاه النصارى في شركهم وضاه اليهود في تفريطهم، فإن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه، فالنصارى أسقطوا واليهود فرطوا. وقد قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، الآية. ففي هذه الآية وأمثالها الرد على النصارى واليهود. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلت الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال: وعن علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه حرق الغالي، قال: وعلي رضي الله عنه حرق وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة، حرق الغالية من الرافضة، قالوا حذفوه وانصروا آله، حرق الغالية من الرافضة، فأمر بأخاذيد قدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم، لكن بن عباس رضي الله عنهما مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء، وهو الأظهر أن علي رضي الله عنه أحسن في قتل الرافضة، ولكنه لم يصب رضي الله عنه، وصفه مع ابن عباس ومعه لأنه كان لا يصح له أن يقتلهم بالتحريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. وهذا اجتهاد من علي رضي الله عنه، لكن النص فوق كل أحد، فلا يجوز لأحد أن يعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى. فعل علي بن أبي طالب هذا اجتهاد، اجتهاد من رضي الله عنه. نعم. نعم. إيه لكنه ما فعل. لقد هممت أن أمر أن أصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في جماعة وأحرق عليهم بيوتهم بالنار. نعم، لعل هذا كان أولا. لعل هذا كان أولا. لكن المستقر أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. والعجيب أن هؤلاء لما حرفهم علي هل رجعوا عن بدعتهم وضلالهم ولماذا قالوا؟ قالوا ما ازددنا فيك إلا يقينا أنت إلهنا، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. أسأل الله العافية. أدل على أن أهل البدع وأهل الضلال يعني مع أن يعني الأمر واضح وظاهر جدا يحرقكم لأنه يحبكم ولا لأنه يبغضكم؟ لا شك لأنه يبغض. إذا أنا أحب أحد حرقه بالنار أو آذاه كل ما يراه يؤذيه ويدعي أنه يحبه وكذلك. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدا. قال الشارح رحمه الله ما علق المحشي في أول بخاري نسي المعروف وتنسخ العلم يراجع نسي لوضة نسية البخاري يعني المعروف وتنسخ العلم النسخ هو الإزالة. نعم وتنسخ نعم المعلوم راجعتها يعني نعم المعروف وتنسخ النسخة لمعي ونسي العلم هكذا كله ليس لمعي فقط هكذا كل نسخ لكن المعروف الصحيح وتنسخ العلم النسخ ما ننسخ من آية يعني الإزالة نسخ الكتاب يعني أزاله من ورق لورق يراجع يراجع يراجع محمد تجيب رقم تجيب رقم البخاري رقم قال الشارح رحمه الله قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله تعالى ولفظ ما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع فكانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. وروي عن أكرمة والضحاك وابن إسحاق ونحو هذا. وقال ابن جرير رحمه الله الجدول قال قال ابن جرير رحمه الله حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسر كانوا قوما صالحين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال لذلك يحذر من تصوير أهل العلم والعلماء الذي قد يفتن به الإنسان اللي نقلوها من الإنسان. ولماذا التسويس؟ أنا والله لا أدري لماذا هذا يعني هذا التفريط الشديد في موضوع التسويس. التسويس كل شيء تسويس تسويس تسويس وبأنواع مختلفة من الأشكال والهيئات والكيفيات والطرق. نعم يخشى من هذا أن تعرض هذه الصور بعد ذهاب العلم والعلماء هذه الصور. لذلك تعلم الصحابة وتعلم التابعون من بعدهم ولم يتصوروا ولم تلتقط لهم صورا. ماذا الصور؟ حتى الآن أصبح على إذا مشيت على الطريق السريع الشيخ بلحيته وجمال هيئته مصور معلق له صورة إعلانات في الإعلانات على الطريق على الطرق السريعة شيخ الإعلانات يضعون صورته إعلانا على شركة أو على بيع منتج معين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا من العبد والعياذ بالله. قال رحمه الله دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. هذا متى؟ لما تمسخ العلم. وهذا يدل هذا فيه التحذير من مكر الشيطان وأن حسن النية لا يسوغ العمل غير المشروع كما قال الشيخ الفوزي. وقال فضيلته أيضا في فضيلة وجود العلم والعلماء ومضرة فقدهم. انتهى الكلام. فعلا ذهاب العلماء كلمة عظيمة يدخل منها الأعداء إلى بلاد المسلمين. أما وجود العلماء فإنه رسوخ وثبات الأرض بقوله تعالى عن الأرض ننقصها من أطرافها على بعض العلماء بذهاب العلماء لا سيما إذا تصدر الرويضة وهو ضمير التافه يتكلم في أمر عام. إذا وقع ذلك وقعت الفتنة والعياذ بالله. وفي الصحيح قال عليه السلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال إنما يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يعني الآن من مثلك الآن جالس في المسجد تدرس كتاب التوحيد تدرس كتاب الأصول الثلاثة تدرس كتاب القواعد الأربعة من مثلك الآن؟ من مثلك الآن انشغل بالعلم؟ هذه نعمة والله نعمة في هذا الزمان زمان الفتن. شغل الناس بدنياهم وكراسيهم وأموالهم وأنت شغلت بالقلب. هذه نعمة عظيمة نسأل الله الثبات عليها والمزيد من نعمه مع الشكر. نعم. قال رحمه الله قوله أنصبوا هو بكسر الصاد المهملة. قوله أنصاب جمع نصب والمراد به هنا الأصنام المصورة على صور أولئك على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم. وفي سياق حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانا فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله سواء كان ذلك المعبود قبرا أو مشهدا أو صورة أو غير ذلك. قوله حتى إذا هلك أولئك أي الذين صوروا تلك الأصنام. قوله ونسي العلم ورواية البخاري وينسخ ورواية البخاري وتنسخ وتنسخ ورواية البخاري وتنسخ وللكشميهني هني فتح الهاء وللكشميهني ونسخ العلم أي دركت آثاره بذهاب العلماء وعم الجانب حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم عند الله. والعياذ بالله هذا من أخطر ما يكون ذهاب العلماء حتى لا يفرق بين التوحيد والشرك والسنة والبدعة والمعروف والخير والشر تختلف الأمور. حتى إذا غيرت البدعة قالوا ويحك إيش غيرت السنة. هذه ظلمك العظيم والعياذ بالله. نعم. قوله وردت لما قال لهم إبليس إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فهو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها، وصار هو معبودهم في الحقيقة، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. صار هو معبودهم لأنهم أطاعوا في الشرك معتقدين وجوب طاعة الله جل وعلا، قال: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. مقصود بالطاعة هنا طاعة الطاعة مع طاعة الانتفاع والانقياد مع اعتقاد وجوب طاعته. وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك وإن كان القصد به حسنا، فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو. الجماعة دول جماعة طيبين وهم بيسجدوا لغير الله ويذبحوا لغير الله، كيف طيبين؟ كيف يكون القلب طيبا وهو يعبد غير الله؟ لا يمكن أبدا. كثر من قال ذلك، أنه لو قال ذلك هو مكذب للقرآن، هذا من البلاء والقبس، قبس القلب وشره أن يعبد غير الله جل وعلا، وسواده أنه قلب أسودا مربادا كما في الحديث حديث بليف رضي الله عنه عند مسلم. نعم. فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم، كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة، أظهر لهم الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله. وفي رواية أنهم قالوا: ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله، أي يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم. ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك بالله، كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمل فعبدوهم. قال الشارح قوله: وقال ابن القيم هو الإمام العلامة محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية. الجوزية مدرسة كانت في بلاد الشام، وكان والده رحمه الله كان قيما عليها، يعني هو رئيسها أو مديرها. إما أن تقول ابن القيم وإما أن تقول ابن قيم الجوزي، ومن الخطأ أن تقول ابن القيم الجوزي، هذا خطأ. إما أن تقول ابن القيم يعني هذه المدرسة اسم الجوزية، وإما أن تقول ابن قيم الجوزي. قال الحافظ الصخاوي: العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجلال المجمع عليه بين الموافق والمخالف، صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة، مات سنة 51 و700. وهو من أشهر تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان مقربا إليه رحمه الله، إلا أنه في بعض مؤلفاته كمدارج السالكين ما يؤخذ عليه رحمه الله، لما كان مع أبي إسماعيل الهروي الملقب بشيخ الإسلام، هو اختصار لمنازل السائرين لأبي إسماعيل، وكان رجلا صوفيا. وجد بعض العبارات في كتاب ابن القيم كالوجد والعشق والخدمة ونحوها لا يوافق عليها رحمه الله، مع أنه كان إماما. ومن أعظم مؤلفاته كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، الذي قال العلماء في حقه: بيت ليس فيه زاد المعاد ليس فيه زاد. يبين هدي الرسول في كل شيء، هدي في الركوع، هدي عند الهوية للسجود، هدي عند بين السجدتين، هدي في غزوات، هدي في طعام، هدي في شراب، هدي في مراسلات للملوك، وألفه ابن القيم متى؟ في حال التحصن، 5 مجلدات، 6 بالفهاد، 4 نصف بالفهاد، ألفه في حال السفر في حج أو عمرة أو ما شابه. ألفه ابن القيم وهو مسافر، ولما انتهى من كتابته قال ولم يكن، يعني اعتذر أن بس يجي في 5 مجلدات، يقول ولم يكن معي أو عندي أدوات العلم والكتابة. ماذا لو كان معه؟ ربما وصلوا إلى 50 مجلدة. يعني لما كل مسافرين تأخذ معك الترمس ولا اللب ولا تأخذ معك هيا تقول مسليات من الطريق، مسليات ابن القيم زاجه معك رحمه الله. هؤلاء هم المثل، أليس هؤلاء شامة شامة على رأس نفتخر ونعتز؟ فأنت من أبناء الأكابس، سلفك أكابس. أما سلف أهل الأهواء والبدع من سلفهم؟ لا يعرف لهم، لا يعرف لهم سلف. فيعتز الإنسان بسلفه أن سلفه مثل ابن القيم، ابن تيمية، سفيان، أحمد، الشافعي، مالك، العلم الأعظم. ونفتخر بدراسة كتبهم، ونخشى أن يأتي اليوم يقول هذا من التخلف، إلا ليكن قد جاء دراسة هذه الكتب كتب السلف. صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. فطالما أنك تدرس هذه الكتب وتعمل بها فاعلم أنك على خلص. أما إذا فارقتها وابتعدت عنها إلى كتب المحدثين من أهل البدع فهذا هو الشر والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله قوله قال غير واحد من السلف هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير، إلا أنه ذكر عقوقهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم، وذلك من وسائل الشرك، بل هو شرك، لأن العقوق لله في المساجد عبادة، فإذا عكفوا على القبور صار عقوقهم تعظيما ومحبة عبادة لها. قوله ولكن لو طافوا حول القبر لله سبحانه وتعالى هل يكون هذا شركا؟ أن شخص يطوف حول هذا العمود أو حول قبر ولكن يطوف لله عز وجل، أن هذا مشرك أم أن هذه بدعة ووسيلة إلى الشرك؟ يعني ليست شركا؟ قول يا أحمد، كنت فين يا أحمد غايب ليه؟ جرب تعالى النهاية، جرب عشان نسمع الصوت، جرب. اقترب وليس قصد. هذا قول بعض العلماء انه شرك لانه ما طاف حول هذه البقعة الا تعظيما لها، قال في قلبه تعظيمها فطاف حولها. وبعض العلماء يقول انه بدعة، ويقولون ايضا ان الاولون قالوا انه شرك، قالوا ان لا يشرع الطواف تعبدا حول بقعة في الارض الا حول الكعبة شرفها الله، أما ما عدا الكعبة فلا يشرع أبدا الطواف تعبدا، ولا بد من كلمة تعبدا، لأن الرسول قال عن الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، تذهب وتجيء وتطوف. قيل تعبدا هذا مهم جدا، والقول الثاني أنه بدعة وذريعة للشرك. نعم. وكلاهما قولان لمشايخنا وعلمائنا. أظن الشيخ صالح فوزان يقول أنه شرك، وقال الشيخ يقول أنه بدعة وذريعة للشرك فيما أذكر إلا الأمر واعي. نعم. قال رحمه الله قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، أي طال عليهم الزمان، وسبب تلك العبادة والموصي إلينا هو ما جرى من الأولين من التعظيم في العقوف على قبورهم. من التعظيم في العقوف على قبورهم. للعقوف من التعظيم بالعقوف على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم، فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله كما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى.

والطغام، وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم. ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك، وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. انتهى كلام شمس الدين ابن القيم رحمه الله. وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، منها أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليده القلوب العجب. ومنها أن أول شرك حدث في الأرض سببه محبة الصالحين، أي المحبة التي فيها غلو. ومنها المحبة المعتدلة الوسط، فهذه واجبة، يجب أن نحب أولياء الله سبحانه وتعالى وأن نواليهم في الله عز وجل حبا ونصرة. وأما الغلو فيهم بالزيادة على الحد المشروع، رفع مدرسة الإلهية أو سؤاله من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجب أبدا. ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء، وهو ما هو؟ الغلو في الصالح. ومنها معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، وأن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. مزج الحق بالباطل، وهذا خطير جدا، لذلك أهل الباطل المحض لابد أن يدخلوا شيئا من الحق. ربما يدعوك الشيطان إلى 90 بابا من الخير ليقعك في باب أو لمئة باب من الخير ليقعك في باب من الشر، وذلك يخلط الأمور حتى يكون مزين عنده. وإذا جاء الباطل واضح لا رده الناس بالفطر المستقيم. نعم. وأن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل بأمرين، الأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا وظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا. ومنها معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، أي في الغالب. ومنها أن فيها شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر، وأنها أحب إلى إبليس من المصيب من المعصية، لأن المعصية قد يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. في الحديث حجب الله التوبة عن صاحب البدعة، يعني لا يوفق إليها لأنه مستحيل، فقلنا أنه على الحق. أما الزاني وشارب الخمر وقاتل النفس صاحب الكبيرة والمعصية، حينما يقوم بتعظيم الله عز وجل والخوف منه سبحانه وتعالى فإنه يتوب ويرجع وينيب ويؤوب إلى الله عز وجل، بخلاف صاحب البدعة يقتل دونها وهو مصر عليها. قال ومنها معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. ومنها معرفة هذه البدعة وإن كان قاصديها وإن كان قاصدوها أولا كانوا يقصدون الخير تعظيم الأولياء والخلق، ولكن آلت إلى ماذا؟ إلى وقوع أعظم منكر في الأرض وهو الشرك بالله بعد 1000 سنة على التوحيد. جاء الشرك. نعم. ومنها معرفة القائل لذلك ولذلك حينما في كل درس تقريبا نحارب الغلو ونحارب الخوارج الذين هم رمزا للغلو، لا تعجبوا من هذا، لا تعجبوا من هذا، فإن هذا أمر مهم جدا. والرسول إيه يعني الرسول؟ واحد يضرب حصى هكذا، واحد يضرب حصى هكذا، والرسول يقف غاضبا يقول إياكم والغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. حجر الكبير هو اللي أهلك. إيه يعني حجر كبير؟ حيرمي به حجر هو الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، لكنه الغلو، تحذير من الغلو لأنه سبب في هلاك الأمم. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وإيه يعني أن الرسول يخلف رجل واقف في الشمس صائم عابد متنفس ولا يستظل. الرسول يقطع الخطبة من أجل هذا الرجل؟ نعم. يقول من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل نظر أن يقوم ولا يقعد ويصوم وأن يقف في الشمس ولا يستظل. فقال مروه فليجلس وليستظل وإن شاء صام وإن شاء فما كان مشروعا وفي مقدوره خيره إن شاء صام وإن شاء وما كان في غلو حذرهم. هذا يدل على خطورة الغلو، على خطورته جدا على الدين. فالحمد لله حاربنا من قبل المرجع وما زلنا في نزال حرب مع الخوارج. نسأل الله أن يقطع دابرهم وأن يطهر الأرض منهم. ولكن أبشركم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث حسن: كلما نبت لهم عرق قطع، أو كما قال السلام حديث من يحفظه، كلما نبت عرق للخوارج قطع. قطع لماذا؟ لرد العلماء على بعض. لأن تلاحظ الشيخ الفوزان الشيخ باز بن عثيمين الألباني أكثر تحذير تحذيره من الخوارج، لأن خطر عندما باسم الإسلام كثر بنوك باسم الإسلام، تسرق أموال الناس باسم الإسلام، كثر منشآت عامة باسم الجهاد في سبيل الله. وحينما يرى أعداء الله، وحينما يرى الكفار من اليهود والنصارى في بلاد الغرب في فرنسا وفي إنجلترا وفي أمريكا وغيرها من الكفار، حينما يرى أن الجهاد الإسلامي عبارة عن تخريب مدرسة، تخريب مستشفى، برضه قتل مرضى في المستشفيات. ولذلك يقول لبعض الإخوة في فرنسا أظن أنت أنهم يعرضون بعض هذه الأفعال يوميا على شاشتنا، أليس كذلك؟ يعرضون هذه الأشياء، ما الغرض من هذا؟ تشويه صور. يعرضون بعض السفهاء هم يحطمون مدرسة أو مستشفى أو منشأة ليقول هذا هو الإسلام وهذا هو الجهاد الإسلام. لما يعرض هذا ولما يعرض ما جاء في السنة لا تقتلوا وليدا ولا عابدا في صومعة ولا شيخا هرما أيهما، نعم، ولا امرأة، نعم، يقول هؤلاء السلف أيضا. نسأل الله العافية. حينما يعرض هذا الصورة الأولى، وحينما يعرض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا عابدا في صومعة ولا شيخا هرما، أيهما يكون أدعى لقول الإسلام؟ الأولى أم الثانية؟ الثانية أشد. أما الأولى ففيها صد عن سبيل الله سبحان الله. طارت صور هناك؟ طارت صور حاجمون في الجرائد المسلمين. الله سلامة والعافية. أسماء ومسميات باسم الجهاد في سبيل الله، والجهاد والله الذي لا إله غير بريء من ذلك. جهاد الإسلام الحق بريء من هذه الأفعال. الجهاد ليس فيه تخريب. يعني سهل بن سعد صحيحين قال مثلا لعلي رفي خيبر: فإذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى إحدى الثلاث، الإسلام أو الجزية أو الحرب، اختاروا ما شئت، وأولها الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتل، فاستعن بالله وقاتل. ودعا عليه السلام لعدم الطيش والعجلة ورفع الأصوات إلا عند الحاجة، بل نهى عن التمثيل ليزل الكفار. لو كافر قتلته برصاصة ما الفائدة أن تفرق فيه باخذ 36 رصاصة؟ ما الفائدة؟ نهى عن التمثيل جزئي، لا فائدة منه. نعم. فهذه المعالم الجهاد في سبيل الله، الدعوة إلى الله، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يجب لعلنا إن شاء الله في الخطبة القادمة إن شاء الله ننبه على هذه المعاني في الشريعة وفي الواقع. الأليم المرص، لأن هذه ربما كره الناس الجهاد حينما يرى الناس قوم يهدمون مدرسة أو منشأة أو مستشفى أو يقتلون مريضا أو امرأة أو طفلا، ربما كره الناس الجهاد في سبيل الله. أليس هذا هو الواقع؟ بلى، ربما كرهوا شعيرا من شعائر الله وفريضا من فرائض الله هو الجهاد في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله: ومنها معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يقول إليه أي من الشرك. ومنها النهي عن التماثيل والحكمة في أجل إزالتها. ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. ومنها وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث. كتب التفسير في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم لمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال. يعني لو نهاهم ناه بنهي الله لهم عن الشرك لكفروه واستحلوا دمه وماله بذلك. ومنه التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. ومنها ظنهم أن الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. ومنها التصريح بأنها لم تعبد حتى نتي العلم، ففيها معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. لذلك لا بد يا أخي أن تدعو العلماء، ادعو العلماء أن يحفظهم الله سبحانه وتعالى من الشرور ومن الفتن الباقين منهم مثل الشيخ الفوزان والدائد الرجفي وغيرهم من العلم. يدعى لهم ان يحفظهم الله سبحانه وتعالى وان يعني يمد في اعبارهم على طاعته. لا يجتهد في الدعاء مع هؤلاء الا من عرف قدر العلم والعلماء. امثال هؤلاء توزن بهم الارض ويثبت الله بهم الامه والناس في انحاء الارض. نسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك في أعمالهم على طاعته. قال رحمه الله: ومنها أن سبب فقد العلم موت العلماء. انتهى. كل هذه الفوائد لا توجد في نسخة العقيدة. في أحد مع نسخة العقيدة؟ مكتبة ذلك محد من هذه المكتبة، مكتبة العقيدة الحزبية الإسكندرانية. ففيها كتب التوحيد وبجوارها كتب الزندقة. على ما بلغنا من بعض الناس. وأيضا فيها حذف حتى في الفقه أيضا وجدنا نسخة اتصلنا بها الحمد لله في ذكر قصة العتب التي فيها شرك بالله في آخر كتاب الحج في كتاب العدة، ونبدأ على هذا أيضا كتاب العدة لابن قدامة بهاء الدين المقدسي. على رغم النسخة المعتمدة لا يوجد فيها قصة العتب التي فيها شرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومنها رد الشبه التي نبدأ عليك أن اسمها طيب العقيدة، ربما الإنسان ظن أن فيها كتب العقيدة السلفية وأتوا بزيادات شركية في الكتب، وهذه المعاني الجميلة القول الجميلة من هذا القصة لا توجد في هذه الطبعة. نعم. ومنها رد الشبه التي يسميها أهل الكلام عقليات، ويدفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الصفات وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. ومنها مضرة التقليد. ومنها ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تتربى على عدم تقليد شيخ، لأن الشيخ ليس معصوما. لا بد أن تتربى على هذا، لا تخلده. أريد أن تربى على أنه يخطئ ويصيب. إذا أصاب الحمد لله، وإذا أخطأ ينبه ويرجع عن خطئه. لابد أن يرجع عن خطئه رجوعا واضحا صريحا لا اعوجاج فيه ولا لف ولا دوران ولا تلاعب. قلت كذا خلاص أتوب إلى الله. أخطأت وهمت، خطأ في اللفظ لا أقصده، كلام واضح صريح. أما اللفظ الدوران لا، لا أصبح هذا. نعم. ومنها ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا بما يدل عليه الكتاب والسنة، فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. قال شيخ حديثه ليس عند مسلم، ولعل المصنف رحمه الله قلد التبريزي في ذلك، وفات الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه أيضا التنبيه على ذلك، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث نسب للصحيحين. والصواب الحديث ليس عند مسلم، رواه البخاري فقط. نعم. من المحسن يقول رواه مسلم في صحيح رقم 3 عند مسلم، أحد معه الجهاز، أحد معه الحسن، عماد غريب. قال: وأصله وليس فيه جملة لا تطروني. نعم، وهذه أهم جملة. أجل، ما هو الذي في مسلم؟ قال الشارح رحمه الله: قوله عن عمر هو ابن الخطاب ابن نفيل بنون الوفاء المصغرة، العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم، ولي الخلافة 10 سنين ونصفا، فامتلأت الدنيا عدلا، وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في بسجة سنة 23 رضي الله عنه. استشهد ويصلي عمر من الليل المجوسي، وعلي قتله من؟ قتله الخوارج بن ملجم، الرحمن بن ملجم. وعثمان قتله من؟ قتله البغاة. أليس هؤلاء يحذر منهم الرسول؟ لا بد من التحذير. نعم. قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم. البعض نسأل يا أخي: لا داعي للتحذير من الخوارج، اتركهم، حذر من اليهود والنصارى. قل: لا، الرسول كما حذر من اتباع اليهود والنصارى في عقيدتهم وسبيلهم حذر من الخوارج، حذر منهم. وهم قتلت الخلفاء الراشدين عثمان، علي، وإذا تجرع على الرسول قال: أعدل يا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن من أبرز صفات الخوارج أن عندهم جرأة على العلماء، عندهم جرأة شديدة. قال الرسول: أعدل. قتلوا علي بن أبي طالب سيد الرسول، الذي قال له الرسول: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ومع ذلك قتلوه. نعم. وقتلوه تعبدا، قالوا: خذ هذا التهم، يعني لإرضاء الله سبحانه وتعالى. طاعة، لما قتلوا عليا قتلوه طاعة لله، زعموا وكذبوا. نعم. قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. قاله أبو السعادات، وقال غيره: أي لا تمدحوني للباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي. قوله: إنما أنا عبد، تقول عبد. لكن قبل لا تقول: كما أطرت النصارى بن مريم. الكاف هنا هل هي للمثلية؟ أليس الكاف هنا المثلية أم غير المثلية؟ للتشبيه. الكاف معروف أنها كاف التشبيه، والتشبيه هنا للتمثيل أم لغيره؟ يعني لا تطروني كما أطرت النصارى، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. هل المقصود أنها للتمثيل، يعني لمثل ما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن اطروني بما هو دون ذلك. هل هذا المعنى هو المراد؟ هذا زعمه البصيري، فقال: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، يعني أنا هو الله وابن الله، واحكم بما شئت فيه واحتكم. ولذلك سيقول بعد ذلك أنه إذا ذكر اسمه عليه السلام عند الميت حي، كما في بيته لما قال: لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى ذلك الزمن. حين يذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام عند شخص ميت لابد أن يكون له، هذا هو المناسب والعياذ بالله. ولكن الكاف هنا ليست للمثلية وإنما هي للقياس، الصواب أنها للقياس خلافا لما زعمه البصيري. نعم. قال رحمه الله: قوله إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية. إنما أنا عبد الله، فصفوني بذلك كما وصفني ربي، فقولوا عبد الله ورسوله. فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه، فعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه، وناقضوه أعظم مناقضة، وشاقوه أعظم مشاقة، وضاه النصارى في غلوهم وشركهم، ووقعوا في المحذور، وجرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يطول عده، وصنفوا فيه مصنفات. وقد ذكر شيخ الإسلام وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. Thank you.